عن عائشة قصة عائشة رضي الله عنها أنها قالت عائشة يقول ورأسه بحث سرخو كركو جالكيت إيش فقال رسول الله پیغمبری صلی الله علیه و سلم گود ذاکی اف تشتی تجه ترسیک و اف ایشان سری بتا سبب مرناتا هکر مرناتا چه با لو کانه یعنی هکر چه با و پیدا ببا تمر بای و انا حیون و اسی ساخ هر بوتا باش بود فا استغفر لکی و ادعو لکی ازا استغفار بوتا کم دا دعاش خودی کم گنه تبغفرینت وش بلي استغفار ابو تهندك دعاء ديج داك فقالت عائشه عائشه خذ جرازي بتنقوت واثق لا ياه يعني اي مصيبتي اباج مصيبتك وديه والله اني لا اظنك تحب موتي از بخديك انا بشك از هزرت كم تحس كي از بمر وانا هاوين الجلك ودجلت حساس ولو كان ذلك قلت هكرا أفتش لها تشيبا أسمربا لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك يعني دماهيك روجا خو دامين الجلهندك الجنكت خو فقال النبي پیغمبري صلى الله عليه وسلم قلت بل أنا ورأساه يعني خبي تشتيذا مجيلنك خبا هزرته صفا مجيلنك أنا ورأساه سري منا قالت ايش ماكو سريتايا لقد هممت او اردت بشك يكات يدلي من دا ان ارسل الى ابي بكر وابنه اسجاب ابو بكر كريبي بهنيرم واعهد واسوصياتي بكم وبشتي من بشتي مرنا من ابو بكر بتا خليفه بصرمان اجبرتش كات يدلي من دا اسوصياتي بكم أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون شتر صاهندي أبت آخفتنات بيجن باخفن آنجي خدانت خزيا خزيا براهيلن يعني جابي وارد مين تلقيك دي اجبلي أبو بكري بخلافتك بجا شتر صافي تشتيدا كتدلي من أسوصياتي بكم وأبو بكر بتا خليفة دا أفدر جهيها بيتا جرتن ودا كسك نا آخفتن ودا كسكي تخوزي الدينك هبنا الدليل ثم قلت بجتن بشتي هنجي من قود از بي تشتي ناكم از شو وصيته ناكم يأبى الله ويدفع المؤمنون رب العالمين قبل ناكم بصر مانج قبل ناكم ايك بتا خليفة وبكير خلافتنا ايك دي بري ابو بكر بتا خليفة او يدفع الله ويأبى المؤمنون راوية بشكة أن أبا فيغنبري يقول إصلاف تخذ السربن أنجي عبارتي دي.